ومن الآداب أيضا أن يتأدب بآداب القرآن والسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة عنه كان خلقه القرآن، فيتخلق بما أمر الله به، والله عز وجل جعل لنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أسوة لنا وأمرنا بالاقتداء به، فقال عز وجل: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن آمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.